وميثاق مع الله اشترينا تكاد نفوسنا شوقا تطير تكاد نفوسنا شوقا تطير وفي ذات الإله تهون نفسي ونفس القائدين لها شخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. أحييكم أحبتي في الله في حلقة جديدة من سلسلة تاريخ الحضارات والأديان، وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن الديانة الشيخية، واليوم بإذن الله تعالى سنتكلم عن الشيوعية التي كانت في القرن الماضي، وكما تعودنا سنتكلم من خلال العناصر التالية. سنعرف بالشيوعية، ثم نتكلم عن نشأة وأسباب ظهور الشيوعية، ثم أبرز الشخصيات الشيوعية، وكذلك أهم العقائد والأفكار، ونختم بالانتشار. نبدأ بالتعريف بالشيوعية. الشيوعية هي مذهب فكري، الشيوعية مذهب فكري يقوم على فكرة الإلحاد وعلى فكرة أن المادة هي أساس كل شيء. وقد تضرر المسلمون منها كثيرا، وهناك شعوب محيت وأبيدت من التاريخ بسبب هذه العقيدة الشيوعية المنحرفة، ولكن الآن أصبحت هذه الشيوعية في مزبلة التاريخ بعد أن تخلى عنها ما يعرف بالاتحاد السوفيتي الذي تفكك إلى دول مستقلة، تخلت كلها عن هذا المذهب الإلحادي، واعتبرت النظريات التي كان ينادي بها الشيوعيون غير قابلة للتطبيق ولا موافقة للفطرة الإنسانية وللحياة اليومية. طبعا كان أهم شعار، يعني أهم شعار للشيوعية أو من أهم شعارات الشيوعية قولهم لا إله والحياة مادة. دائما يرددون لا إله لأنهم يكفرون بالإله، فيقولون لا إله والحياة مادة. وشعارهم كذلك أن الدين أفيون الشعوب، الدين أفيون الشعوب. هذا بالنسبة للتعريف بالشيوعية. أما إذا تكلمنا عن نشأة الشيوعية وأسباب نشأة الشيوعية، فظهرت الشيوعية الماركسية الحديثة في القرن 19 الميلادي، حيث خرج رجل اسمه كارل ماركس. خرج هذا الرجل ماركس بآراء كانت تعتبر بالنسبة للشيوعيين هي حجر الزاوية لكل المبادئ الشيوعية، ونشرها وبسطها في كتابه المعروف برأس المال، وشارك في صياغة هذه الأفكار وهذه النظريات صديق له ألماني اسمه فيدريك إنجلز. فيدريك إنجلز هذا هو الذي ساعد ماركس في صياغة هذه الأفكار وهذه المبادئ التي كانت بعد ذلك الأساس للفكر الشيوعي. طبعا جاء بعد ماركس أتباع له ينادون بدعوته، أهمهم رجل اسمه لينين. فعلى يد هذا الرجل لينين قامت الشيوعية من الناحية العملية ومن الناحية الواقعية. ماركس هو الذي وضع الأسس والنظريات بمساعدة إنجلز، ثم بعد ذلك جاء لينين، وهذا لينين هو الذي نقل الشيوعية إلى الناحية العملية وإلى الناحية الواقعية. يعني كانت أيام ماركس كانت عبارة عن أفكار على ورق، لكن في عهده، في عهد لينين، امتدت وأصبحت واقعا عمليا في حياة الناس. في مطلع وبداية القرن العشرين أضاف لينين إلى بعض آراء، يعني إلى بعض ما كتبه ماركس، بعض التعليم الجديدة. أضاف لينين بعض التعليم الجديدة على آراء واقتراحات وتأسيسات وتأصيلات ماركس، وبدأ لينين يجمع حوله الشباب الروس المتحمسين. عادة بدأ يجمع هؤلاء الشباب الروس، ويجمع كذلك العمال اللي هم من طبقة عادة من الطبقات الكادحة والطبقات الفقيرة، وكون منهم ما يعرف بالحزب الشيوعي الروسي. قام بإنشاء وعمل حزب شيوعي روسي من قبل الشباب المتحمس ومن قبل العمال الكادحين ومن قبل الفقراء. بعد ذلك ثارت روسيا سنة 1917 للميلاد ثارت على حكم القياصرة الذين كانوا يحكمون روسيا، واستولى ما يعرف، يعني هذه الثورة كانت تسمى بالثورة البلشفية، واستولى البلاشفة. إيش معنى البلاشفة؟ البلاشفة بالروسية معناها الأكثرية عكس الأقلية، يعني هم كانوا يقولون نحن البلاشفة أي نحن الأكثرية. طبعا الذين كانوا بالزعامة لينين استولوا على الحكم وأزالوا جميع النظم القائمة، جميع النظام اللي هو النظام القيصري أزالوه وأحلوا محلها محل هذا النظام القيصري، أحلوا النظام واستبدلوا النظام الشيوعي التي أصبحت بعد ذلك روسيا هي التي تصدر هذا، طبعا قبل تفكك الاتحاد السوفيتي. طبعا بعدها مات لينين وجاء بعده ستالين ثم جاء بعده خارتشوف ثم جاء بعده بريجنيف ثم جاء بعده رجل اسمه أندربوف أو أندربوف، ومن بعده جاء رجل اسمه غورباتشوف، وهذا غورباتشوف على يده انهارت الشيوعية العالمية وبدأ تفكك الاتحاد السوفيتي، وهذا كان من رحمة الله وبفضل الله عز وجل، ثم بفضل أولئك الأبطال وأولئك الرجال الذين يعني أشعلوا جذوة الجهاد في أفغانستان، والذي كان بسببه استنزاف لهذا الدب الروسي فتفككت الاتحاد السوفيتي وزالت الشيوعية، لكن قد تعود في يوم من الأيام إذا وجدت لها الحاضنة السياسية، وجدت لها دولة ترعاها وبدأ لها مفكرون. الشاهد أنها انهارت الشيوعية بعد ذلك. نتكلم الآن بقليل من التوسع عن أسباب نشأة الشيوعية، لماذا نشأت الشيوعية، ما هي الأسباب التي أدت إلى استغلال أولئك الشيوعيون لفكرة الشيوعية ومحاولة بثها بين الأمم وبين الشعوب. من الأسباب هو الطغيان الكنسي أو ما يعرف بفساد الكنيسة، فساد الكنيسة الذي حارب العلم والعقل ومكن للجهل والخرافة، إضافة إلى أن الكنيسة هذه أعانت الحكام الظلمة والطغاة في ذلك الوقت عن طريق هذه المؤسسات الدينية التي تدار وتوجه من قبل الأنظمة الفاسدة. فكان كل عمل يقوم به حاكم فاسد كان يغلف بغلاف الدين وباسم الدين، فكانت يعني كان هذا هو من أهم الأسباب الذي أدى إلى إلى إلى إلى انتشار الشيوعية، وهو الطغيان الكنسي إضافة إلى ما كانت تفرضه الكنيسة عن طريق الحكام والمسؤولين الفاسدين من إنشاء الضرائب والإثاوات التي كانت تؤيدها الكنيسة الأوروبية. فخرجت هذه الشيوعية تردد فعل لهذا الطغيان. كذلك من الأسباب التي أدت إلى يعني انتشار وخروج الشيوعية مظالم النظام الرأسمالي، كانت الرأسمالية موجودة، الرأسمالية الغربية موجودة، فكانت هناك مظالم، هذه المظالم شجعت لانتشار الشيوعية، حيث أن الرأسماليين طغوا طغيان كبير وأفسدوا واستبدوا في سوق المال وعلى رقاب الطبقات المسحوقة والعاملة، فقام الشيوعيون ينادون بزعمهم أننا نحاول الإصلاح، نحاول أن نصلح ذلك الفساد الرأسمالي الذي قام به الرأسماليون. وبدأ ينادي الشيوعيون أن الناس طبقات مسحوقة من العمال والفلاحين والشعوب الفقيرة، فلابد أن نقف مع هؤلاء. والحقيقة أن الشيوعية فتكت بهؤلاء المساكين من العمال ومن الفقراء أكثر مما فعلته الرأسمالية الجشعة. والعجيب أحبتي في الله، يعني حينما الإنسان يتأمل ويدرس ويصبر يعني حالات الطغاة وأفكار الطغاة وأساليب الطغاة وأصحاب المدارس الفكرية التي تنادي بسبحان الله أنها تنادي إلى الإصلاح وهي في الحقيقة تفسد أكثر مما تصلح، الإنسان يتعجب كل العجب من حال هؤلاء الطغاة والجبابرة الذين مروا على تاريخ البشرية، يعني حينما ترى وتنظر في تاريخ البشرية ترى أن كل الطغاة وكل الجبابرة كلهم ينادي باسم الشعب، وكلهم ينادي باسم مصلحة الشعب، وأنه لا يخاف إلا على الشعوب هذه المسكينة المسحوقة، وأنا أقف مع هؤلاء الشعوب المسكينة المسحوقة. وفي حقيقة أمره أن هذا الطاغية وأن هذا الجبار ما هو إلا كاذب ماكر مخادع، لا يهتم إلا في نفسه وفي الطبقة المحيطة حوله المنتفعة والمرتزقة من وجود هذا الحاكم أو هذا الطاغية أو هذا الفاسد. وهذا ما يعرف الطبقة التي تحيط بهذا الطاغية أو هذا الحاكم الفاسد، هذه الطبقة تسمى في علم الاجتماع السياسي، واحفظوا هذه الكلمة، تسمى بالقطط السمينة. دائما ما من ظالم ولا مجرم ولا جبار ولا سارق لثروات الشعوب إلا وحوله طبقة وفئة من المرتزقة المنتفعة من وجود هذا الحاكم. هذه الطبقة تسمى في علم الاجتماع السياسي بالقطط السمينة، وهؤلاء هم أخطر من هذا الذي قام بينهم رئيسا أو مسؤولا فاسدا. والعجيب أن هذه هي نفس مقولة فرعون موسى، هي نفس مقولة فرعون حينما كان ينادي، يعني ينادي شعبه وينادي مستشاريه بأن يتخلص من موسى عليه السلام من أجل حماية الشعب الفرعوني من كما يقول من الفساد الموسوي الذي كان يخشاه طبعا فرعون على شعبه من موسى. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يعني فرعون ذلك الطاغية الجبار الذي ادعى الربوبية، هذا يخاف على شعبه من فساد موسى، ويخاف أن يبدل موسى دين الشعب الفرعوني أو أن يظهر في الأرض الفساد. الله عز وجل يقول: وقال فرعون ذروني أقتل موسى. يا ناس، يا جماعة الخير، يا مستشارين، يا شعبي، لا تمنعوني من قتل موسى. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم. يعني كان في دين عند الفراعنة وضعه لهم ذلك الملك الفاسد الفرعوني، ففرعون يخاف أن يبدل هذا الدين، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون يخاف أن موسى ينشر الفساد في مملكة فرعون. وهذه من التناقضات التي هي توجد الآن في كل طاغية وفي كل جبار وفي كل ناهب لثروات الأمم على مر التاريخ، لأنها سياسة موجودة للطغاة في كل زمان وفي كل مكان. هذه من الأسباب. كذلك من أسباب انتشار الشيوعية وجود المكر اليهودي، فاليهود يتآمرون على العالم ويخططون لإفساده تمهيدا للسيطرة عليه، وهذا مما جعل الثورة الشيوعية تقوم، لأن أغلب رؤساء والذين نادوا بهذه الثورة أغلبهم إما يهود أو لهم علاقة باليهودية، وسوف نتكلم عن هذا الأمر. ننتقل الآن إلى الشخصيات أو أبرز الشخصيات الشيوعية. أول هذه الشخصيات رجل اسمه كارل ماركس، وهو مؤسس الشيوعية الحديثة، وهو الرجل الأول فيها. طبعا هو ألماني الجنسية، ولد في عام 1818 للميلاد. شوف لاحظ أنا المكر اليهودي. جده هو الحاخام اليهودي الكبير مردخاي، وأجداده من جهة أمه، كل أجداده من جهة أمه يهود، ولقب أسرته الحقيقي هو من أسرة لاوي أو ما تعرف بأسرة ليفي، وهؤلاء ينسبون إلى اللاويين من بني إسرائيل الذين ينسبون إلى لاوي ابن يعقوب، فهو يهودي الأصل. إذن ماركس يهودي الأصل. ومما يذكر في سيرة ماركس أنه كان منفرا لمن حوله، وكان مفرط في الأنانية، وكان سيء الأخلاق، بذيء اللسان، كان معجبا بنفسه، متعاليا، فيه تعالي على غيره، حتى أن من كتب عنه كان قذرا يهمل نظافة جسده ويهمل ترجيل شعره. يعني كان الترجيل هو أن مسألة التمشيط، كان حتى تمشيط الشعر قل ما يمشط شعره أو يعتني بملابسه ومظهره. وكان معروف في شخصيته بالغش وبالمكر والخداع، حتى أنه كان يسرق الكتب والمقالات. الرجل الثاني بعد ماركس رجل اسمه لينين، واسمه الحقيقي فلاديمير أليتش بوليانوف. الاسم الحقيقي للينين هو فلاديمير أليتش بوليانوف، وهو قائد الثورة البلشفية الفعلية الدامية على القياصرة الروسية، وهذا كان في عام 1917 للميلاد. وهذا لينين هو الذي تولى زمام الحكم الشيوعي الفعلي إلى أن مات في عام 1924 للميلاد. جاء رجل ثاني أو ثالث بعده اسمه تروتسكي، وهو من الشخصيات البارزة في الحزب الشيوعي في روسيا، وكانت له مكانة خاصة عند لينين. ولد تروتسكي في عام 1879 للميلاد. طبعا أبوه رجل يهودي من الطبقة المتوسطة اليهودية، تم اغتياله في عام 1940 في دولة المكسيك. جاء رجل بعده وهو الرجل الرابع في الحزب أو في المعتقد الشيوعي، رجل اسمه ستالين. وستالين هذا من أحد أساطين الشيوعية ومن أكبر مجرمي الشيوعية. اسمه الحقيقي فاديونوفيش جوغاشفيلي، فاديونوفيش جوغاشفيلي هذا اسمه الحقيقي. وكان سكرتير الحزب الشيوعي، وهو بعد ذلك أخذ الرئاسة للحزب الشيوعي بعد لينين. وهذا ستالين اشتهر بالقسوة وبالجبروت وبالطغيان والاستبداد، وكان يعتمد في تصفية خصومه على القتل أو النفي، يا يقتل يغتال يا ينفي إلى مناطق نائية. وكان هذا المجرم ستالين كان مستعد لأن يضحي بالشعب كله وبأي أحد في سبيل شخصيته وفي سبيل ذاته. ويذكر في بعض سيرته أن في يوم من الأيام ناقشته زوجته فأمر بقتلها عياذا بالله تعالى. هذا بالنسبة لأشهر الشخصيات. ننتقل الآن إلى عقائد أو أهم العقائد الشيوعية وأهم الأفكار الشيوعية. من أهم عقائد الشيوعية إنكار وجود الله تعالى وإنكار كل الغيبيات، والقول بأن المادة هي أساس كل شيء. المادة في الكون هي أساس كل شيء. وشعارهم ثلاثة أمور، شعارهم نؤمن بثلاثة ونكفر بثلاثة، نؤمن بثلاثة، نؤمن بماركس ولينين وستالين ونكفر بثلاثة. الله عياذا بالله تعالى، يقولون نكفر بثلاثة، الله والدين والملكية الخاصة، إضافة إلى أنهم يحاربون كل الأديان، يحاربون كل الأديان ويعتبرونها وسيلة لتخدير الشعوب، وأنها تخدم الرأسمالية وتخدم الإمبريالية. فيحاربون كل الأديان إلا اليهودية، يستثنون اليهودية طبعا في اعتقادهم، في اعتقاد الشيوعيون، لأن اليهودية واليهود يعني اليهودية دين مظلوم، وأن اليهود شعب مظلوم يحتاج إلى دينه. فنحن نؤيد اليهود ونؤيد دينهم ليستعيدوا حقوقهم المغتصبة. إضافة إلى أنهم يحاربون الملكية الفردية ويقولون بشيوعية، شيوعية يعني شيوعية يعني انتشار المال، بشيوعية المال وإلغاء النظام الوراثي، أن الإنسان يرث، أن الحفيد والابن يرث أبواه، قاموا بإلغائه وحاربوا هذه الملكية. كذلك تتركز اهتماماتهم بكل ما يتعلق بالماديات الحسية، لا يؤمنون إلا بالحسيات. من أفكارهم وعقائدهم أنهم يحكمون الشعوب بالحديد والنار، وعندهم مبدأ ميكافيلي يقول أن الغاية تبرر الوسيلة، أي غاية تريد أن تفعلها فهي مبررة لك بأي وسيلة تريدها. يعتقدون بأنه لا آخرة ولا يوم قيامة ولا بعث ولا جزاء ولا عقاب ولا ثواب، والعقاب والثواب هو في الحياة الدنيا. يؤمنون بأزلية المادة، أن المادة أزلية لا تزول ولا تفنى، مدى الحياة أزلية أبد الآبدين. تؤمن الشيوعية بالصراع والعنف، وتسعى لإثارة الأحقاد والضغينة بين العمال وبين أصحاب الأعمال، بين أصحاب رؤوس الأموال، دائما يعني يجعلون الضغينة والحقد بين طبقة العمال وطبقة الرأسمالية الذين يملكون المصانع، هذه من أساليبهم ومن يعني وسائلهم الخبيثة. كذلك الشيعة تنكر الروابط الأسرية، لا يهتمون بالروابط الأسرية ويركزون ويهتمون بالفوضى الجنسية، ويركزون ويحاولون أن ينشرونها في كل شعب يحكموه، ينشروا الفوضى الجنسية. لا يتورعون كذلك الشيوعيون من عمل، يعني أي عمل مهما كانت بشاعته، في سبيل غاياتهم وأهدافهم، وهي أن يصبح العالم كله شيوعيا تحت سيطرة الشيوعية. يقولوا يعني في قول ليرونه على اليمين أنه يقول إن هلاك ثلاثة أرباع العالم ليس بشيء، إن هلاك ثلاثة أرباع العالم ليس بشيء، إنما الشيء المهم هو أن يصبح الربع الباقي شيوعيا. هذه من أقواله السيئة التي تبين حقد هؤلاء. وصدق الله عز وجل الذي يقول في أمثال هؤلاء وكل من تكبر وتجبر وكفر بالله عز وجل، قول الله عز وجل: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما، سبحانه وتعالى. أما انتشار الشيوعية فانتشرت الشيوعية في السابق في القديم في أماكن كثيرة من العالم، فالشيوعية حكمت عدة دول، حكمت الاتحاد السوفيتي سابقا والصين وما يعرف سابقا بتشيكوسلوفاكيا التي تفككت الآن وأصبحت دويلات، كانت تحكمها وكانت تحكم المجر وتحكم بلغاريا وألمانيا الشرقية سابقا طبعا ورومانيا أو رومانيا ما يعرف برومانيا أو رومانيا، وكانت تحكم كذلك ألبانيا وكانت تحكم كوبا قبل أن تتفكك. أما على مستوى الأحزاب والتنظيمات فقد دخلت الشيوعية في أماكن كثيرة وأماكن شتى، ومنها للأسف بعض دول العالم الإسلامي، حيث استفاد الشيوعيون من جهل بعض، إما من جهل أو من خبث بعض الحكام العرب وحرصهم على تدعيم كراسيهم ولو على حساب دينهم. فدخلت الشيوعية بلاد المسلمين فاكتسحت أفغانستان في ذلك الوقت وشردت شعبها المسلم، وأسست أحزابا في مصر وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي فلسطين وفي الأردن وفي الجزائر وفي اليمن وغيرها. ومع اختفاء الشيوعية، أقول الآن مع اختفاء الشيوعية أحبتي في الله، طبعا بسبب تفكك الاتحاد السوفيتي، إلا أنني أؤمن أنا بحسب دراستي واطلاعي وخبرتي المتواضعة أن الأفكار لا تموت. أي فكرة أحبتي في الله توجد على وجه الأرض، إما أنها تحمل الناحية الصبغة الفكرية أو العقائدية، لا تموت أبدا، ومنها الشيوعية. الأفكار لا تموت، وقد تخرج مرة أخرى الشيوعية إذا وجدت لها الحاضنة السياسية والحاضنة العسكرية، وأسأل الله ألا يمكنهم وأن يمكن أهل التوحيد وأهل الإسلام والمجاهدين في سبيل الله، المجاهدين بحق، أسأل الله أن يمكنهم على هؤلاء الجبابرة وعلى هؤلاء الظلمة وعلى هؤلاء الفجرة. والله عز وجل يقول: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هذا ما تيسر أحبتي في الله في هذه الحلقة السريعة، وكنا قد تكلمنا فيها عن الشيوعية، وانتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى في موضوع جديد وهو القومية العربية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. وميثاق مع الله اشترينا، تكاد نفوسنا شوقا تطير، تكاد نفوسنا شوقا تطير، وفي ذات الإله تهون ناشي، ونفس القائدين لها شخير.